أخرج له أصحاب كتب الستة. أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الحية. عن أبي الحية وهو من هو؟ هو أبو حية بن أمس. أبو حية ذاك الذي مر بن أمس. وهذا يرى عن علي. يرى عن علي. أبو حية بن حيث الواجهي. الذي مر بن في في أي مكان. مقبول. كان فيها أبو حية يعني آخر اللي هو خالد بن عقمة. خالد بن عقمة قال له أبو حية. لكن هذا هو الذي يرى عن علي وقد مر في الدرس الماضي. وهو الوازعي ومختلف في اسمه وقال عنه الحافظ في تقريب مقبول وقد ذكرت ان ترجمه في تهذيب التهذيب فيها شيء من الثناء عليه من جهه الذي ذكر في الثقات قال عنه شيخ ومن قال ثقه وايضا يعني وثقه غير هؤلاء وذكر عن واحد في شرحه أنه مجهول فقط ومثل هذا لا يقال أن حديثه يعني يكون من قديم مقبول بل لا يقل عن الحسن حديثه أصحاب السنة عن أبي رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه راشدين الهادي المديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة هنا ذكر أنه مضمض ثلاثا وقيس ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه للكعبين. ما ذكر العدد لكن الرواية التي جاءت أنه توضع ثلاثا ثلاثا يعني تدل على غسل الرجلين ويمكن ثلاثا ويمكن الرجلين يعني ما جاء ذكرها في بعض الأحاديث يعني حتى لا يحصل إكراه يعني عندها لأنها في آخر لأنها في الآخر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثلاثة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد. صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له أربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما واحد العباد له أربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الربيع بنت معول وهي صحابية صغيرة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. عبد الله بن غنيس هو صحابي أخرجه البخاري حديثا. ذكر أنه أثناء هذا الذي روى عنه ابن عيسى. هذا الذي أوله أصحاب السنن الأول ولا الثاني؟ الثاني. أبو داود السلمي. بس الثاني؟ نعم الذي روى عن ابن عيسى. ذكر أنه حديث قال ان يقول هذا هو الذي له الرواية وهنا يعني ذكر أنه من رواة حديث صفة صلاة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذاك الذي ذكره إلا أحد الرواة. يعني هذا اللي له حديث والذي له عدة حديث إذا كان واحد معناه حتى ذاك الحديث لكن كيف نقول ليس له الا حديث واحد؟ يعني اذا كان ليس له الا حديث واحد فعبد الله بن موسى هذا ليس هو. عائشة من عمير رضي الله عنها صديقة من صديق إذا واحد من ثلاثة أشخاص عرف بكثرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة وهناس قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الخير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث أبي حية إلا أن عبد الخير قال كان إذا فرغ من ظهوره أخذ من فوق ظهوره بكفه فشرب. ثم ذكر طريقة أخرى وقال أنها مثل الطريقة السابقة من أبي حية وهذه عن عبد الخير الهمداني وقال إلا أنه قال أخذ كفا من فضل وضوءه وشربه. قال حدثنا قتيبة وهناج عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الخير. عبد الخير الهمداني ثقة أخرج أصحاب السنة أصحاب السنة الأربعة. عن علي مثل حديث أبي حية قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد الخير والحارث عن علي. الحارث بن عبد الله الأعور وهذا هو الثالث أخرج حديثه في حديث ضعف غير أصحاب السنة. وقال رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي. وقد رواه زائدة قد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. ثم ذكر طريقة أخرى ومن طريقة زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. وخالد بن علقمة يقال له أبو حية كنيته أبو حية وهو صدوق وذلك الذي هو الرابع الهمداني أيضا صدوق. فإن كان هذا وهذا فإن حديثه ثابت. لأن ذلك يعني مباشرة وهذا يرد واحد يجوز أن الذي يعني يرد واحد هو مباشرة لكن نفس الحديث الآن هذا رواه مباشرة وهذا رواه واحد فيمكن إن كان إنسان هو خالد بن علقمة هو يكون روى بواسطة هدوى الواسطة أهم علقمة رواه زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة ثقة أخرجها أصحاب في ستة وغير واحد عن خالد بن علقمة أخرجها أبو داود النسائي بن ماجه صدوق أبو داود النسائي بن ماجه عن عبد الخير عن علي. وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطا باسمه واسم أبيه. فقال مالك بن عرفقة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عن أبي أوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عنه عن مالك بن عرفقة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. ذكر الاختلاف على ذكر أن شعبة رواه عنه لكنه بدل ما قال خالد بن علقمة قال مالك بن عرفقة. وذكر هذا أيضا أبو داود وأن شعبة أخطأ وكذلك النسائي ذكره وقال أن شعبة أخطأ اسمه واسم أبيه وإنما هو خالد بن علقمة. قال وروى شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخذها خالد بن ستة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ باسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفقة عن عبد الخير عن علي. وقد روي عن أبي عوانة هو صاحب عبد الله اليشكري الثقة فليصحب في الستة. عن خالد بن علقمة عن عبد الطهير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة. لأن الرعوان جاء عن هذا وهذا. والطريق خالد بن علقمة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي واحمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضات فانتضح. أبو عيسى رحمه الله باب النضح بعد الوضوء. ومقصود بالنضح هنا أن يمرح على فرجه يعني ماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس لأن يكون خرج منه شيء وخرج منه يعني شيء من البول فيكون يعني في هذا العمل عدم حصول التشويش على الإنسان لأن يكون خرج منه شيء فيكون يعزو ذلك أو يضيف ذلك إلى هذا الذي نضعه أخيرا. هذا هو المقصود النضع. وقد وبعض العلماء فسره بالنضح بأنه الاستنجاء بالماء فهذا غير صحيح لأن هذا الاستنجاء بالماء ثابت في حديث كثيرة وأما هذا يعني فمقصود هو هذا العمل الذي الانتباه بعد الوضوء من أجل قطع الوسواس والحديث التي وردت في ذلك التي أردها الترمذي يعني لا تسلم من ضعف. هو يعني احسن هذا لأن في الشيخ ذكر من بعد الوضوء وذكر من بعد يعني بعد الكلب السجل من الشيخ ذكر هذا من العودة إليه بعد الوضوء مراد بالنضح ها هنا هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الإفراد فقد نضح عليه الماء ونضحه به إلى رشه عليه يعني كأنه يعني من السجاء الوضوء لأنه إذا كان أنه يعني على السجاء فالماء متصل ويمكن أن يكون يعني على اعتبار أن يعني هذا الرش أكثر من كونه يعني حصله بيده لأنه قد يزول بخلاف الشيء الذي يرش ويترك دون أن يحركه اليد يعني فيسقط أو يعني ينتشر على على على على على الجسد فيكون مجرد الرش وتركه بدون تحريكه باليد لأنه يبقى البلل أكثر مما لو كان حصل عن طريق الاستنجاء ومسحه باليد. الرش يمرح فرجه لا يمرح فيما لا يليه من ثياب. وقيل أيضا يمرح على الثياب أيضا قلنا يمرح على الثياب وقلنا يمرح على المذاكير. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي. نصر بن علي نصر بن علي الجهرمي ثقة هذا حرف في ستة. وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري. أحمد بن عبيد الله السليمي البصري وهو صدوق ثقة والنسائي. عن أبي قتيبة سلم لقتيبة. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدوق صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة. فهذا النوع فقد سميت به النبي لأن أبو قتيبة واسم أبيه قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة وغني في الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومثل هناد بن السري أبو السري هناد بن السري أبو السري فهنا فمن وافق سنته سنة أبيه. وهذا نوع من أنواع علم الحديث فائدته قالوا ألا يظن التصحيح إذا كان أحد يعرفه بأنه سلم بن قتيبة ولا يعرف أن كنيته أبو قتيبة فلو جاء في الإسناد سلم أبو قتيبة ولو جاء في الإسناد كلمة أبو قتيبة ما في إذن، يظن من لا يعرف أن الكنية أبو قتيبة أنها تصريف أبو مصحف عن إذن. فائدة معرفة هذا النوع دفع توهم التصريف فيما لو ذكر بالكنية بدل إذن أبو بدل إذن، فإن ذلك يدفع هذا الاحتمال وهذا الظن، سواء قيل سلم بن قتيبة أو سلم أبو قتيبة، كل ذلك قائل، لأن أبو قتيبة وكلية أبو قتيبة، فسواء قيل سلم بن قتيبة أو قيل سلم أبو قتيبة، المادة واحد والنتيجة واحدة ولا فرق بينهما، وهو صديق أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن الحسن بن علي الهاشمي. عن الحسن بن علي الهاشمي هو ضعيف. أخرج له الترمذي بن ماجه. الترمذي بن ماجه. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز. اسمه عبد الرحمن ولقبه الأعرج. اسمه أبيه هرمز. وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وفائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص واحد شخصين. لو ذكر في اسمه مرة وذكر في لقبه مرة أخرى إلا يفهم يظن أن الأعرج شخص غير عبد الرحمن بن هرمز. ولكن إذا عرف أن عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج يعني ذهب أو زال هذا الذي قد يظن وهو أن الشخص الواحد يكون شخصين. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني غريب هنا غريب. وسمعت محمد يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. فسمعت محمد بن علي البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. منكر الحديث عند البخاري يعني ضعف شديد. قال عبد الباب عن ابي الحسن بن سفيان وابي اخاه يزيد بن حارثه وابي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان بن الحكم او الحسن بن سفيان والقرب في هذا الحديث. ما قال وتزارعا ابي الحسن بن سفيان وقيل يعني اختلف في ذلك، قيل الحكم بن سفيان وقيل ابي الحسن بن سفيان وقيل يعني غير ذلك. وهو الحسن بن سفيان صحابي أبو داود النسائي بن ماجه. وابن عباس. ابن عباس مرة يقرأ. وزيد بن حارثة. وزيد بن حارثة صحابي أخرج أصحاب الكتب. وصحابي أخرج النسائي بن ماجه. وأبي سعيد الخدري. وأبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال بعضهم تجاره الحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم والحكم كلها لا تخلو من بعض، أو هذه الروايات أو التي أشار إليها عن عدد من الصحابة كلها لا تخلو من بعض. السؤال الثاني، ما حكم ما يسميه بعض الفقهاء بالسلس أو النسب عقب البول؟ ما معلم شيء يدل عليه. الله رحمه الله. لكن الذي يبتلى بالوسواس لو فعل مثل هذا فإن هذا من العلاج الذي يخفف عليه، لأن الوسوس يعني ما يستقر له قرار ولا يهدى له بال، يعني يكون متشوش باستمرار. لكن إذا وجد شيء من هذا بالنسبة له يمكن أن ذلك يخفف عن المصيبة والبلوى التي قد ابتلي بها. أما من كان يعني عافاه الله وسلمه من ذلك فإنه لا حاجة إلى أن يفعل ذلك. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتباع الوضوء. قال قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إتباع الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كذلك هو الرباط. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه، وقال: وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاثة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبيده ويقال عبيدة بن عمر وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب إسباغ الوضوء، باب ما جاء أو باب باب ما جاء في إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون بذلك الأعضاء واستيعابها والتحقق من وصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول، ويكون ذلك أيضا باستفاء العضو وتجاوزه يعني قليلا، مثل غسل اليدين يتجاوز المرفقين يعني يشرع في العضد يعني يدخل فيه. وهذا هو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد، بمعنى يتجاوز المرفق فيدخل في العضد فيغسله فيكون المرفق دخل وتكون الغاية دخلت في المغيّة. فقالها عز وجل: وأذيكم إلى المرافق، المرافق هي الغاية والغاية داخلة في المغية، يعني أنها مغسولة تلع اليد وليست خارجة عن غسل، لأنها غاية داخلة في المغية، وذلك لبيانه صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك وبين ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ويكون أيضا بالغسل ثلاثا، اثنتين او ثلاثة وهي افضل، لان هذا ايضا من الاسراء، فالانسان ياتي بالكمال المستحب، الكمال المستحب هو الثلاث ودونها الاثنتين، والواحدة هي المجزئة التي يحصل بها اداء الواجب. فاذا اسباغ الوضوء يحصل بهذه الاحوال، كون الانسان يعني يدرك الاعضاء الموصولة، وكونه يعني يكمل المقدار المغسول ويتجاوزه قليلا حتى يشرع او يدخل في العضد بالنسبه لغسل اليدين، وكذلك ايضا يغسل ذلك ثلاث مرات، فان هذا هو اسباغه. وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. وهذا الاستفهام من الرسول صلى الله عليه وسلم او العرض على اصحابه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، هذه فائدتها ان يتهيأ السامعون الى هذه الامور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، هذه التي يمحوها بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، اذا ذكرت في التمهيد وذكر يعني الاتهام الذي يجعل الانسان يتهيا ويستعد ويكون امكن له في ضبط الشيء الذي سيتلى عليه. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته عليه الصلاه والسلام، فانه ياتي بامور متعدده تؤدي هذا المعنى، مثل يقول مثلا: ثلاث ما كنا فيه فجد بهن حلاوة الإيمان، اثنتان في الناس ما كذا، خمس من الفطرة. فإذا ذكر العدد أو ذكر قبل أن يذكر المعدود شيء يدل على العدد، يجعل الإنسان يتهيأ لمعرفة المعدود، بحيث يطالب نفسه بالعدد وإن لم يستكمله معنى أنه فاته شيء وأنه سقط عنه شيء. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن قريتان عزيزان فقريتان من الله، فإن هذا مما يشوق السامع إلى معرفة هاتين الكلمتين التي وصفت بهذه الأوصاف العظيمة، كونهما حبيبتان الرحمن وفقيرتان في الميزان وخزيرتان على اللسان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه أنه يمهد للشيء الذي سيبينه بشيء يحجز الهمم إليه ويجعل الإنسان متوقفا متنبها مستعدا لاستيعاب ما يقع عليه. فكذلك أيضا مثل حديث معاذ بن جبل كان رضيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اتلبيت يا رسول الله وتعديك يا معاذ اتلبيت يا رسول الله تكرر ذلك ثم قال أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. ثم أنه لم بين ذلك فأنه بين ذلك أن مثل هذا التمهيد يدل يحفظ السامع إلى الاستعداد والتهيئ. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم وهذا عرض على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ينفع الله به الخطايا يتجاوز عنها ويغفرها ويسرها وتذهب كأنها لم تكن أو أنها تنحى يعني من صحف الكتبة وهم الملائكة الذين يكتبون السيئات ويكون نحو بهذا وبهذا يعني بكونها تذهب وتزال من المسافة والحرارة عن كتابة الحرارة وكذلك أيضا يغفرها الله ويتجاوز عنها فلا تنافي بين التسيرين. فيرفع به الدرجات يعني في الجنة ويرفع به الدرجات في الجنة ويزداد الإنسان علوا إذا كان ممن وفقه الله عز وجل يكون من الجنة يزيده الله عز وجل علوا ويزيد رفعة في الجنة. ومعلوم أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض بعضها أعلى من بعض. قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكارم إسباغ الوضوء على المكارم كل إنسان يستعمل الماء ومع وجود ما يؤثر عليه كان يكون الماء باردا والليل والوقت باردا فكون الإنسان يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس لأن هذا من طاعة الله عز وجل وهذا من المكاره يعني الأشياء التي يعني فيها شيء عن النفس بحيث أنها لا تريدها ولكنها يتجاوزها ويستهونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الذي نادت له النفس يعني إلى حركه وإلى السلامة منه يقدم عليه لوجود الحمل العظيم وثواب الجزيل وهذا متعين عليه. ويمكن الإنسان أن يسخن الماء يمكن يسخن الماء ولا هو يسخن الماء لكن كونه يأتي بشيء وكذلك أيضا يخرج من بيته في الشتاء والبرد حارسا أو يخرج والجو عارا والشمس شديدة الحرارة لأنه يقدم على الطاعة ولو شقت على النفوس. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكاره يعني الطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب وفيه نفر والإنسان يصبر على الطاعات ولا شقت على النفوس يصبر على الطاعات ولا شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس يصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس لأن العاقبة وخيمة ويصبر على الطاعات ولا شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة. فإسباغ الوضوء على المكاره يعني فالإنسان يتوضأ وفي الشتاء وفي البرد والماء باردا ويصبر على ذلك ويحب ذلك ويفرح بذلك لكونه يؤدي عباده وسيؤدي عباده لله عز وجل ويخرج في شدة البرد أو في شدة الحرارة. كل هذا من المكاره التي لا تميل إليها النفوس ولكنها تستهون وفي سبيل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء على المكاره

فيهم مشغولون في أعمالهم الدنيوية، وإذا نودي للصلاة واضطروا إلى إغلاق الأبواب أبواب المتاجر صاروا يتسكعون في الشوارع حتى يفرغ من الصلاة، ثم يعودون إلى متاجرهم وإلى دنياهم، فهم لا يهمهم إلى الدنيا ولا يهمهم إلى التشاغل بالدنيا ومتاعها، ولا يحسبون حسابا للدار الآخرة وما فيها من الفضل وما فيها من الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وكثرة قطع المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، سواء كان ذلك في المكتب في المسجد بحيث يجمع بين الصلاتين وينتظر يصلي ثم ينتظر، أو أنه إذا ذهب هو مشغول في انتظار الصلاة التي بعدها متى يأتي وقتها حتى يذهب إليها، سواء قبل الأذان أو بعد الأذان، لأن هذا يدخل كله تحت انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولكن إذا حصل انتظار في المسجد وانشغل الإنسان بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الأتم والأكمل. ثم قال فذلكم الرباط، ذلكم الرباط يعني هذا هو الرباط في الخير، الرباط على الطاعة والمداومة عليها. الرباط مشهور بأنه الذين يكونون في الحدود في حدود بلاد المسلمين يصدون الأعداء عن الوقوع في الوصول إلى بلاد المسلمين، وهم على أطرافها يعني يدبون عنها ويسخرون لحفظها من دخول من يفسد ويضر. وكذلك أيضا الاستعداد للجهاد، كل إنسان يعد نفسه للجهاد، فهذا هو الرباط. وهذا أيضا الذي كل إنسان معلق قلبه في المتاجر وحريصا على الصلوات الخمس يؤديها للمتاجر وينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا من الرباط الذي هو الملازمة، الملازمة الشيء الذي فيه جهاد النفس وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي وثقة أخيرة أصحاب السهل لبلود البخاري ومسلم وترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخيرة أصحاب في الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الفرقي هو صدوق ربما وهم. نعم صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة في مسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة في مسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الستة. عن العلاء نحوه. عن العلاء اللي في رسالة الأولى بن عبد الرحمن نحوه، يعني نحو ما تقدم، يعني كلمة نحوه يعني معناه أن فيه اتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ، وهذا بخلاف كلمة مثله، لأن كلمة مثله هو تعني المماثلة في اللفظ والمعنى. وفيه أنه قال فذلكم الرباط ثلاثة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهذا تأكيد في هذا المعنى، لأن التكرار يدل على التأكيد وعلى الاهتمام بهذا العمل، وأنه في هذه المنزلة الرفيعة العالية. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي. علي رضي الله عنه مرة ذكره. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو مرة ذكره. وابن عباس. أيوة مرة ذكره. وعبيده ويقال عبيدة بن عمرو. وعبيده ويقال عبيدة بن عمرو، وهو ليس من رجال التقريب. ليس من رجال التقريب، وليس هو عبيدة بن عمرو السلماني. عبيدة بن عمرو السلماني هذا من التابعين، وهو الذي يروي عن علي رضي الله عنه. حديث في مسند أحمد ويا تاريخ رجال الثقات. وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة الحضرمي. عبد الرحمن بن عائشة هو قال له صعب أخرجه الترمذي. الترمذي؟ نعم. وقال له صعب أخرجه الترمذي. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء هذا ابن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول السائل: هل للإنسان أن يتعمد استعمال الماء البارد رغبة في تحصيل هذه الفضيلة؟ أنا أقول يعني إذا كان ما يلحق ضرر ولا يناله مضرة يعني في جسمه وفي بدنه، فإذا فعل ذلك فيرجى له هذا الفضل، وإن سخنه فله ذلك. مثل الآن موجود يعني الكفات بجنب الكفات، هذا كفات بارد هذا كفات من السخان. على كل إن استعمله للتنشيط ولذهاب يعني ما قد يكون معه من نعاس إذا كان عنده شيء من حي النوم، ولكن لا يلحقه مضرة يعني بذلك يعني تعود إليه مضرة في مرض أو تعب أو مشقة بحيث يعني يؤدي ذلك إلى انحداث عن المسجد، فلا شك أن هذا هو الأولى. هل يعتبر المرض من المكاره التي يقاتليها بإسباغ الوضوء ليؤجر، أو يعتبر ذلك من إهلاك النفس فلا يجوز؟ المرض من المكاره التي يقاتليها بإسباغ الوضوء ليؤجر، أو يعتبر من إهلاك النفس فلا يجوز؟ إذا كان ما زاره يؤدي إلى مرضه إلى ضرره ليس له ذلك، لأن كونه يكون صحيحا معافا يؤدي العبادات ويؤدي ما هو مطلوب منه اولى من كونه يكون مريضا يعجز عن اداء ما يمكن اصح اداؤه. يقول: هل يدخل في قول اسباغ الوضوء تكراره للمتوضئ فيتوضا لكل صلاه وان لم يحدث؟ ما يعرف وما يرهى هذا المساق الوضوء. هذا المساق الوضوء هو للأمور التي ذكرتها في ذكرها العلماء. نظرة الخطى إلى المساجد، هل يدخل في ذلك أصحاب السيارات والدراجات؟ بلا شك أن جاءوا على أرجلهم أو جاءوا بالسيارات فإن تلك المسافة التي يمشونها يقع لهم فيها درجات يحط عنه خطايا. هل يسمى الانتظار بين الصلاتين اعتكاف وهل يأخذ أجر المعتكف؟ هذا في خلاف بين العلم، هل الاعتكاف يكون أقل من يوم ليلة؟ قال يوم وليلة، قال يوم وليلة، هم قال يجوز أن يكون ولو مدة يسيرة، وهذا يكون بالنية، وهذا يكون بالنية، فعلى قول بعض أهل العلم أنه يعني يجوز مدة يكون اعتكافا بالنية. يقول: نسكن في سكن الجامعة الداخلي والمسجد بعيد عنا والأذان لا يصل إلا بمكبر الصوت، هل تلزمنا الجماعة وجوبا أم استحبابا؟ يلزمك، لأن الجامعة مساكنها لا يقال أنها بعيدة عن الجامعة الشامية، لا يقال أن مساكنها بعيدة عن المسجد، بل هي قريبة المسجد. الإنسان يفرح يكون يمشي خطوات كثيرة ويؤدي الجماعة، لأن كثرة الخطى تكون ببعد المسافة، كثرة الخطى إنما تكون ببعد المسافة، إذا كان المسافة يعني أزيد فذلك أكثر في الدرجات، والإنسان يحتسب الأجر عند الله ويجاهد نفسه والشيطان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمنزل بعد الوضوء. قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرقه ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشيد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن العم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على أبيه رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا حديث وإلا قام من النار. وكان في سؤال هل يعتبر من المتواتر او لا؟ هذا نقل عن كتاب السيوطي رطب الاذهان المتناثره في الاخبار المتواتره فقد ذكره كتاب الطهاره رقم 12 صفحه 59 حديث الى عقاب النار اخرجه الشيخان عن ابن عمر وابي هريره ومسلم عن عائشه وابن ماجه وابن ابي شيبه وسعيد بن منصور عن جابر بن عبد الله والحاكم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي والطبراني عن ابي امامه واخيه وعبد الرزاق في مصنفه وسعيد المنصور عن ابي ذر ومن صرح بانه تواتر الشيخ عبد الرؤوف الملاوي في شرح الجامع الصغير. هو ان يعني عدد كبير من اللي كانوا يتكلمون. يقول شخص ذهب إلى أكثر من طبيب مسالك بولية وعمل التحليل اللازم لما يشعر به من خروج فترة بول بعد الانتهاء من التبول وبعض الأوقات تكون بعد دقائق وفي بعض الأوقات تكون في الصلاة إذا كان الوضوء قريب من الصلاة فهل يعمل برش مذاكيره ويلتفت بعد ذلك إلى ما يخرج منه؟ هذا هو الذي يبين سلس البول وطبعا يصلي على حسب حاله لكن كون يعمل مثل هذا العمل لا شك أن هذا يعني يسلم من تصل تشوش الفكر بحيث يعني يحمل هذا أو يعني يضيف هذا إلى هذا البلل الذي أو هذا المرض الذي حصل منه. والناصح الحديث الوضوء على الوضوء نور على نور. رأيت ذكره مرة من في الشرح الذي ذكر في مرة من قريبا الذي ذكر الشرح. وما حكم الوضوء بعد الوضوء دون إحداث أي دون أي حدث؟ ما أعلم حقيقة ما أعلم يعني شيء في ذهني الآن جليل يدل على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خمس في وضوء واحد صلى صلاة خمس في وضوء واحد من الفجر إلى العشاء وهو في وضوء واحد صلوات الله وسلامه وبركاته. يقول حفظك الله ألا يعتبر استعمال الماء البارد مع وجود المعتدل أو الساقن رغبة في الأجر من الغلو في الدين والتنقع؟ لا يقال أقول لا يقال يعني ما دام أنه لا يصيب مشقة ولا يترتب عليه مضرة وكون الإنسان يعني هذا أيضا نشطة من البارد في وقت البرد ينشط الإنسان فما دام أنه لا يلحق مضرة فإنه لا بأس به. كل هذا يدخل تحت قوله إسلاق الوضوء على المكاره ومعلوم أن الناس لا يخلون من وجود في أي مكان وجود ما يدفعون به الماء وحصول تدفئته لا يعدمون الأسباب التي توصل إلى هذا. ألا يدل الحديث الذي ذكرتموه في الصحابي الذي قيل له ألا تتخذ حمارا على الفرق بين من أتى المسجد ماشيا ومن أتاه راكبا؟ لا شك أن الأجر على قدر المشقة أجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي حصل منها المشي وكثرة المشي وغير الإنسان الذي ركب السيارة وكلهم على خير، ولكن هذا أعظم أجرا كما جاء في الحديث الصحيح ما أشف أجرك على قدر نصرك على قدر تعبك. هل تصح هذه الصفة في الوضوء وهي أن يغسل اليد اليمنى مرة ثم يغسل اليسرى مرة ثم يعود فيغسل اليمنى ويتبعها باليسرى حتى تتم الثلاث مرات؟ السنة أنه يفرض من الأولى حتى ينتهي من هذه اليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى ويأتي بالأشياء. وأما الجواز هو جائز، لو قدم اليسرى على اليمنى لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. أحسن الله إليك، إذا كانت المرأة في مكان مختلط هل يجوز لها المسح على خمارها؟ ما دام انها تتوضا وسترت يديها وسترت وجهها كيف ان يكون تمسح اليدين وما لا تصنع فيها؟ اقول هي سترت يديها وسترت وجهها، فاذا اردت هذا تروح مكان، تروح في مكان تستتر. هذا الحجاب الكبوب للوجه يعني بس تكشف وجهها ويبقى جوارات. هذا هو حتى وجهها وكذا يبقى مخيرها كبشها وأقرب الحجاب. حتى أقول حتى كشف الوجه، أقول حتى كشف الوجه عليها أن تغطي وجهها، وعندما تريد أن تتوضأ أيضا كذلك تبتعد عن الرجال حتى لو كشف وجهها كيف تغطي الغراء عليها؟ تشكي من برعيها أيضا زيادة. جاء في الإسناد عبد الخير السؤال عن التسمية بهذا ما أدري هل هو اسم معبد أو اسم مركب، ما أدري يعني ليش هل هو تعبيد أو تركيب. طبعا لا يعبد إلا لله عز وجل، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد إلى غير الله حاشا عبد المطلب، هكذا يعني يقول ابن حزم في كتابه مراد بالإجماع، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. عبد المطلب أصل التسمية في عبد المطلب يعني كان يعني يظن أنه عبد للمطلب، يظن أنه عبد يعني أنه رقيق له، فقيل له ذلك بهذا، ولكن وهو اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدليل على جوازه وعلى بقائه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أحد الصحابة الذي هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، عبد المطلب أقر اسمه في الإسلام ولم يغيره، فدل ذلك على أن هذا مستثنى، هذا مستثنى، لأنه كان هذا جائز تغيره النبي صلى الله عليه وسلم، تغيره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هو ابن عباس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوليهما الصدقة من أجل أن يجمع نقودا يتزوجان بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأجل محمد، ثم خطب لهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع لكل منهما مهرا فتزوجا رضي الله تعالى عنهما. وأحدهما عبد المطلب. هل الأصل لطول الغاية في المغية أو الأصل العشر؟ النصوص واضحة في أن الغاية داخلة في المغية، الغاية داخلة في المغية، وإذا قيل العدد من كذا إلى كذا، من كذا من رقم واحد إلى رقم مئة، فالمئة داخل كما أن الواحد داخل. يقول السائل في بلدي كثير من الناس يستعملون كلمة هدى يعني الله بالفارسية مثل يا هدى أرزقني، هل استعمال هذه الكلمة تجوز إطلاقها على الله؟ الذين يستعملون هدى يعرفون لفظ جلاله ولا يجهلونه، فعليهم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه، وأوضح أسمائه وأشهر أسمائه وأخص أسمائه لفظ جلاله الذي تأتي الأسماء تابعة له، كما في القرآن يكبر يأتي لفظ الجلاله مبتدأ والأخرى خبر.